وسئل مالك عن رجل أوجب على نفسه الغزو فتجهز حتى إذا أراد أن يخرج منعه أبواه أو أحدهما، فقال لا يكابرهما ولكن يؤخر ذلك إلى عام آخر، فأما الجهاز فإني أرى أن يرفعه حتى يخرج به، فإن خشي أن يفسد باعه وأمسك ثمنه حتى يشتري به ما يصلحه للغزو، فإن كان موسرا يجد مثل جهازه، إذا خرج فليصنع بجهازه ما شاء. يأتي مالك رحمه الله في نهاية هذا الباب بهذا الأثر أو برأيه في هذه المسألة، وتتضمن أمرين كل منهما أهم من الآخر. أما الأمر الأول فهو مرتبط بأول مبحث الجهاد، ونحن جميعا في أمس الحاجة إليه. والأمر الثاني مرتبط بأثر ابن عمر وبما جاء بعده في الجملة. أما القسم الأول فهو قول مالك رحمه الله حينما سئل مالك عن رجل تجهز أي للقتال، فلما أراد أن يخرج منعه أبواه قال لا تخرج. يقول مالك أرى ألا يكابرهما، معنى يكابرهما يتكبر أمامهما ويخالف رأيهما. لا، ولماذا لا؟ إذا تجهز للغزو في سبيل الله وأراد أن يخرج وجاء لأبويه في أمان الله، يا أبي يا أمي، قالوا نعم في أمان الله ولكن اجلس لا تخرج. يقول مالك لا يكابرهما، بمعنى يطيعهما ولا يخرج ويجلس إليهما. هذه قضية خطيرة يا إخوان، معناها أن حق الأبوين أعظم من إيش؟ من الغزو في سبيل الله. وقبل التفصيل تقدم لنا بأن الغزو أو القتال في سبيل الله الأصل فيه فرض الكفاية، وقد يكون مندوبا مستحبا، وقد يكون واجبا متعينا. يكون واجبا متعينا متى؟ حينما يحضر المنتدب الذي خرج استحسانا وخرج تطوعا، في بادئ أمره خرج متطوعا ولكن دخل الأرض المعركة وجاء العدو ودارت رحى الحرب، في تلك اللحظة القتال في حقه واجب متعين ولا مستحب؟ يقولهم في أمان الله واجب متعين، لأن المسلمين اشتركوا مع العدو مقدرين حسابه معهم في العدد والقوة. هذا واحد. الثاني، حينما يستنفر الإمام جماعة بأعيانهم، يا بني تميم يا بني عمرو يا بني زهرة يا بني فلان اخرجوا 20 شخصا، فخرج 20، تعين على اولئك النفر الذين استنفرهم الامام باشخاصهم ان يقاتلوا، وصار واجبا عينيا عليهم. الثالث، حينما يأتي عدو ويداهم اهل قرية، بلدة على حدود العدو، فاذا بالعدو يباغتهم ويقاتلهم في عقر دورهم، يتعين قتاله على اهل تلك القرية رجالا ونساء شيبا وشبابا، لانه دفاع متعين، وعلى المسلمين ان يمدونهم، وبقية المسلمين فرض كفاية لإعانة هؤلاء. اذا لا يكابرهم حينما يكون ايش؟ ليس واجبا عليه، ليس متعينا في حقه، إنما هو من باب فرض الكفاية أو من باب التطوع المندوب. إذن حق الوالدين في هذه الحالة متعين أقوى من حق الجهاد الذي هو دون فرض عين على الإنسان. وقد جاءت النصوص في ذلك عديدة، منها ما جاء أن رجلا جاء من اليمن وقال: يا رسول الله، جئت لأقاتل معك. قال: هل تركت أحدا باليمن؟ قال: نعم، تركت أبواي. قال: اذهب ففيهما فجاهد. والرواية الأخرى: نعم، تركت أمي هناك تبكي، أو أبوي هناك يبكيان. قال: اذهب فارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما. وجاء الحديث الآخر: أي العمل أفضل يا رسول الله؟ قال: أداء الصلاة على أول وقتها. قلت: ثم أي؟ قال: بر الوالدين. قلت: ثم أي؟ قال: جهاد في سبيل الله. فجعل بر الوالدين إيش؟ قبل الجهاد في سبيل الله. وعلى هذا، إذا كان الأمر تطوعا فلا ينبغي لأحد أن يخرج إلا بإذن الأبوين. ولقد سمعنا وسألنا كثير من الشباب يتحمس للجهاد في سبيل الله ويسمع القتال والمجاهدين في سبيل الله دون أن نسمي بلدا من البلدان، ويتحمس ويأتي أبواه، بل يأتي الشخص بأخيه معه ويحاول أن يقنع بأن أباه وأمه لا يستغنيان عنه، هم في حاجة إليه، والبلد الذي يريد أن يذهب إليه يعلن زعماؤه بأننا لسنا في حاجة إلى رجال، إنما نحن في حاجة إلى المال والعتاد. فمثل هؤلاء تدفعهم العاطفة ويدفعهم الرغبة في سبيل الله، ويسمعون بعظم أجر الشهادة في سبيل الله فيريدون أن يذهبوا شهداء في سبيل الله، ولكن نسي هؤلاء أن حق الأبوين مقدم، وأن الذهاب إلى تلك الأماكن لم يتعين بعد، لأن الذهاب هناك له وسائله، والمقاتل له حقوقه وله ضماناته وله التزاماته. إذن يجب أن نتفكر ونتفقه في هذه المسألة، ونفكر في ذلك بروح التشريع الإسلامي، ونعرض تلك الرغبات الجامحة وهذه العواطف القوية على ميزان الشرع وعلى نص كتاب الله وسنة رسوله. فها هو مالك رحمه الله يبين لنا والآثار الصحيحة الصريحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا أردنا أن نقارن بين عهده صلى الله عليه وسلم وقلة المسلمين وكثرة المشركين، ونصب راية الجهاد خفاقة باسم رسول الله وخلفاء رسول الله وباسم الإسلام حقا، ووجدنا العدد الوفير الآن، نجد الفرق بعيدا جدا. فالرسول صلى الله عليه وسلم مع حاجة المسلمين لوفرة العدد والعدد يقول للرجل الذي جاء من اليمن مسيرة أكثر من شهر حتى يصل إلى المدينة: ارجع إليهما فأضحكهما كما أبكيتهما، ارجع إلى أبويك ففيهما فجاهد. إذن هل نحن الآن أحوج إلى الرجال من عصر النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا والله، ذاك الوقت كانوا أحوج إلى العدد منا اليوم. إن كنت تريد فعلا أن تساعد وتجاهد فعندك السلاح الثاني وهو المال. اعمل هنا عند أبويك ولو أجيرا باليوم، واقسم الأجر قسمين بين أبويك وبين الجهاد. إن كنت موظفا اقتطع جزءا من راتبك وتبرع به إلى الجهاد في سبيل الله. إن كنت تاجرا اقتطع جزءا من ربحك واجعله أيضا مساعدة للمقاتلين في سبيل الله. أما تذهب بنفسك وتؤذي أهلك، لا وكلا، بل جاء أكثر من هذا. ينص الفقهاء باتفاق الأئمة أن الإنسان في حالة عدم الوجوب العيني، في حالة التطوع أو الفرض الكفائي، لو كان مدينا لإنسان بدين وليس عنده وفاء دينه، لا يحق له أن يخرج غازيا إلا بإذن الدائن له بالخروج. لماذا؟ مخافة أن يموت هناك ويضيع حقه. ولذا جاء الحديث الرجل الذي جاء للرسول صلى الله عليه وسلم: أرأيت يا رسول الله إن قتلت في سبيل الله يكفر الله عني كل ذنوبي؟ قال نعم. ثم قال ردوه، قال إلا الدين أخبرني به جبريل آنفة. قال نعم، شهاد استشهادك في سبيل الله يكفر عنك كل الذنوب. ففرح وذهب. ثم قال تعال، يكفر عنك كل الذنوب إلا الدين أخبرني به جبريل آنفة. يعني ما كانش عند الرسول بها علم، وجاء جبريل بها لأي شيء؟ لأهميتها. والمدين يحبس في قبره بدينه ولو كان شهيدا في سبيل الله. إذن إذا كان الإنسان المدين لا يذهب إلى الجهاد تطوعا أو كفائيا إلا بإذن الدائن، حتى إذا استشهد لا يحبس في قبره، فما بالك بالأبوين؟ فما بالك بمن جعل الله برهما قسيما لحقه سبحانه؟ وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. إذا قرن حق الإحسان بالوالدين بحق العبادة لله وحده قضاء من عنده، كيف نتساهل بهذا الحق؟ كيف نهدره ونذهب بالعاطفة للشهادة في سبيل الله؟ الشهادة في سبيل الله تكون وفق طاعة الله وطاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول مالك: أرى ألا يكابرهما بل يكن معهما. وماذا يفعل بهذا الجهاز الذي تجهز به؟ قال مالك: أرى أن يحتفظ به إلى عام آخر، السنة الآتية، إما أن أبويه يقتنعان ويسمحان له، أو يقضي الله فيهما أمرا ويصبح يملك أمر نفسه. فإذا كان هذا الجهاز ربما يتلف أو لا يحتمل البقاء، ماذا يفعل؟ يبيعه ويحتفظ بإيش؟ بثمنه. لماذا يحتفظ به؟ لأنه كان قد تبرع به، وما دام قد تبرع به لا ينبغي أن يرجع فيه، إلا إذا كان يحتفظ بثمنه حتى إذا أراد الخروج مرة أخرى اشترى بذاك الثمن جهازا يصلح في وقته. إلا إذا كان هذا الشخص موسرا، وإذا أنفق هذا الجهاز وتصرف فيه وأراد الخروج بعد ذلك عنده ما يجهز به نفسه، إذن ما رجع في عطائه ولا رجع فيما تبرع به، شأنه وجهازه حيث شاء يفعل فيه. وإذا أراد الغزو في العام الآتي عنده من يسره أو من يسار حاله ما يجهز به نفسه، لن يضيع الجهاز. وبهذا يبين لنا مالك رحمه الله النقطتين: نقطة حق الوالدين مع الغزو في غير الإلزام، ونقطة الجهاز الذي تجهز به في سبيل الله كيف يصنع به. وبالله تعالى التوفيق،